هنا القاهرة. ومضة. مستمعي الكرام، طابت أوقاتكم. كثير من بناتنا يحملون اسم عائشة، فهل تعرفون أصدقاءنا معنى هذا الاسم؟ العائشة أصدقاءنا هي ذات الحالة الحسنة، وهي مذكر العائش الذي هو ذو الحالة الحسنة. وقد كان رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم يدلل زوجته عائشة بنت أبي بكر قائلا لها: يا عائش. فلم يخرج صلى الله عليه وسلم عن معنى الاسم، فهي عائشة ذات الحالة الحسنة، وتدليلها عائش ذو الحالة الحسنة. ومضة لغوية مع جيهان الريدي.